لا يقبل الإنسان عنه. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. أولئك أكثر جماهير المفسرين يعيدون الإشارة لآخر مذكور أي للصنف الذي قال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. أولئك لهم نصيب مما كسبوا أي مما عملوا. وبعضهم يقول أن أولئك تعود للصنفين، وهذا أولى، أولئك أي هؤلاء وهؤلاء، وإن قلنا أنه للأخير صحيح لأن الله عز وجل بين نصيب أولئك قال ما لهم من خلاص الآخرة. وهؤلاء قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا، ولم يقل سبحانه وتعالى أولئك لهم نصيب مما قالوا، لأن القول لا يدخل فيه العمل. ولو قال أولئك لهم نصيب مما عملوا قد يظن بعض الناس أن القول لا يدخل في العمل، لكن لما قال سبحانه وتعالى مما كسبوا والكسب يدخل فيه القول والعمل دل على أن ذاك شامل لقولهم وفعلهم. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، لأن الله سبحانه وتعالى سريع محاسبة المؤمنين. بعد أن يقفوا 50,000 سنة ينزل الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأرض، والأرض تبدل غير الأرض، في ظلل من الغمام، والملائكة حافين حول العرش، يقضي الله بحكمه بين الناس بسرعة مذهلة، إما في نصف يوم أو في أقل من يوم. لذلك استغرب الرجل سأل ابن عباس قال كيف يحاسبهم كلهم وهو سريع حساب في ساعة واحدة، لأن ابن عباس قال يحاسبهم الله في ساعة واحدة، فكيف يحاسبهم في ساعة واحدة؟ قال كما أنه يرزقهم في ساعة واحدة، اللي في آخر الدنيا واللي في أقصى الدنيا كلهم يأتيه رزقه بذلك تلك الساعة. الرزق هنا أعم من الأكل والشرب، هذا النفس، هذا الهواء الذي تستنشقه رزقه، إذا انقطع رزق ما في نفس، إذا انقطع الإنسان رزقه انتهى أجله. رزقه يعني آخر شيء يحصله من الدنيا، فإذا انقطع نفسه يعني ما له رزق. يرزق الله ذلك ما يرزق هذا، يرزقهم الله في لحظة واحدة، وكذلك الله سبحانه وتعالى يحاسبهم في لحظة واحدة، والله سريع الحساب. إما سريع الحساب يقضي بين الخلائق بوقت وجيز، أو أن الله سريع الحساب أي يعاقب بسرعة كما يجازي على النعمة بسرعة في هذه الدنيا. وكلا المعنيين صحيح، ولعل المعنى الأول هو الأصغر. اقرأ ما بعده. معدودة إذا ذكرت بعد عدد إنما أريد بها التقليل، إذا أريد بها التقليل أي أنت أيها المكلف الذي طلبنا منك أن تعمل هذا، فاعلم أن عملك فيه إنما هي أيام معدودات ليست أيام كثيرة. فالتقليل نوع من الترغيب للعمل فيه حتى يدخل الإنسان وهو مطمئن. فاذكر الله في أيام معدودات، هذه الأيام المعدودات هي أيام التشريق، يوم النحر وثلاثة أيام بعده هي أيام التشريق، هذا ورد عن ابن عباس وهو الصحيح من الأقوال. وجاء قوله سبحانه في سورة الحج أيام معلومات. يشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات الصحيح أنها عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات في سورة البقرة هي أيام التشريق، وهي أول يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة وثلاثة أيام بعده. يقول الله عز وجل: اذكروا الله في أيام معدودات. هذا الذكر رمي الجمار، وذكر الله حين مقامه في منى، وذكر الله أجله التكبير. أهل منى يكبرون في تلك الأيام، كان عبد الله بن عمر يكبر في خيمته، وأبوه رضي الله عنه يكبر في الخيمة، فإذا سمعه أهل الخيام كبروا بتكبيره، فترتج منها حتى تكون كأنها تكبير واحد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. فمن تعجل في هذين اليومين ورأى أن يذهب إلى أهله فله أن يفعل ذلك، ومن تأخر بقي إلى اليوم الثالث فله أن يفعل ذلك. لا إثم على هذا ولا إثم على هذا. لا إثم عليه رفع للتحرج أن ذاك جائز وذاك جائز. الإشكال ورد في هذه الآية أن من تعجل في يومين فلا إثم عليه قد يكون واضح رفع الإثم على من تعجل، لأنه قد يظن ظان أن الحجيج جلسوا وبقوا، لما هذا يذهب ينصرف. لكن من بقي وتأخر، لما قال الله في حقه: ومن تأخر فلا إثم عليه. قال أن لا إثم عليه لرفع توهم من توهم في تلك الأزمان، لأنهم كانوا يقولون أن من تأخر فهو آثم، وبعضهم يقول من تعجل فهو آثم. فبين الله عز وجل أن من تعجل في يومين فلا إثم عليه فهو جائز في حقه، ومن تأخر فلا إثم عليه فهو جائز في حقه. وذهب بعض المفسرين إلى أن قوله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، رفع عنه الإثم غفر ذنوبه. فمن تعجل في يومين فما إثم عليه، ومن تأخر فلا يكون عليه إثم، هذا مغفور هذا مغفور. لكن القول الأولى أصلاً: فمن تعجل في يومين فليس هناك إثم فلا يتحرج، ومن تأخر فليس هناك إثم ولا تحرج. لمن اتقى، كلمة لمن اتقى تعود على الصنفين لا على الصنف الأخير. إما أن يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، يقف على ذلك لمن اتقى، أو يصلهما بقوله لمن اتقى، ولكن يقول ولكن يقرأ: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فمن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يكون فيه خلل في المعنى. لمن اتقى تعود للمعنيين، أي كلاهما من تعجل ومن تأخر فالإثم منفي عنهما لمن اتقى الله عز وجل، اتقى معاصيه وعمل بالطاعة، عمل بطاعته سبحانه وتعالى وبأمره في مناسك الحج، فإن ذلك لا إثم عليه لو تأخر أو تقدم. واتقوا الله، اتقوا عذابه واتقوا غضبه سبحانه وتعالى بالطاعة والاستغفار واللجوء إليه سبحانه وتعالى، واعلموا أنكم إليه تحشرون. ذكر الحشر هنا سبحانه وتعالى لأن تلك المواقف أشبه ما تكون بالحشر. تجردوا عن ثيابهم حفاة، رؤوسهم مكشوفة مبقين للشمس والحر، والناس في اجتماع في كظير، والأنفس قد تتضايق. يحصل الإنسان يرى ذلك ويشاهده في المسجد كما يشاهده في تلك المحافل العظيمة. فأنتم تحشرون إلى الله عز وجل، لكن الضيق ليس كالضيق والأمر ليس كالأمر. واتقوا الله الذي إليه، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. اقرأ شيء من الشرح يا حفظ. الله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. تعجل في يومين، لم يقل سبحانه وتعالى في ليلتين، قال في يومين. أخذ منها من أخذ من أهل العلم كالحنفية والحنابلة أن من أراد أن يخرج من منى تعجيلا في اليوم الثاني من أيام التشريق فليكن انصرافه قبل أن تغرب عليه الشمس، لأن الله عز وجل قال فمن تعجل في يومين، فدل على أن من تأخر حتى غربت عليه الشمس ما تعجل هذا، فيلزمه المبيت إلى ثاني يوم إلى ثالث يوم. ذكرنا هذا لأنه فاتنا في المعنى. نعم. يقول ان بعض الناس نقل عن ابن عباس انه رضي الله عنه قال واذكر الله في ايام معدودات انها ايام العشر، قال هذا وان كان روي لكن رواية ضعيفة، ثابت عنه صحيحا انها الايام المعدودات ايام التشريق غير يوم النحر، يوم العشر لا يدخل فيه. نعم. في أيام المعدودات أيام ذكر لله عز وجل، ولذا لا يصح فيها الصوم، لا يجوز، ما يعني صح، صح أنه لا يجوز فيها الصوم للحاج وغير الحاج إلا لمن لم يكن معه هدي التمتع فله أن يصوم أيام التشريق، والصح أن يصوم أخلافا غير أيام التشريق، لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، هذا منهي عنه صومه. ثم يقول الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. في بعض الناس إذا قدم عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معك أعجبك قوله، إن كلامه حسن، حسن لأنه موزون فيه شيء من عقلانية من مصالح الدنيا وفيه شيء مما يرجى من الآخرة، فيعجب الإنسان بقول هذا القائل. ويشهد الله على ما في قلبه، ترى يشهد الله إن كان غير طبيعية، يشهد الله على ما في قلبه، إن الله شهيد على ما في قلبه، أن قلبه خلاف ما يقول لسانه. أو يشهد الله على ما في قلبه لهذا الذي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام حسن ويعجب النبي صلى الله عليه وسلم كلامه، ثم يشهد الله أن ما في قلبه كما في لسانه من الإيمان والتقوى والصلاح، ففيه جرأة على الله عز وجل، كذب على الله في السرائر وإظهار للناس بالباطل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، هل هذه صفة المنافقين؟ نعم صفة المنافقين، إن الله عز وجل ذكر عنهم قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهذا الذي يعجبه قوله، ذكر الله عز وجل عنهم أنه تعجبهم إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم رواء ونضارة، يأكلون الطيب ويشربون الفاخر ولحومهم متماسكة وأجسامهم منتصبة، فالقول جميل والمنظر رواء حسن لكن باطنهم خاوية، شبههم الله كأنهم خشب، ما قال كأنها ثمار أو نخل أو زرع أخضر، لا، كأنها خشب ناشفة يابسة مسندة مائلة لا نفع فيها ولا خير، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة هم العدو، باطنهم وجل واضطراب، وإذا كان نفير أو صياح ظنوا أنهم هم المراد وهم مضطربون داخليا. وصف الله أهل النفاق بهذا الوصف. فمن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعجبك قوله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي المراد أنه يعجبك قوله في هذه الدنيا يوم القيامة ما يعجب قوله، قد يكون المراد أنه في الدنيا يتسترون فيختفون بالإسلام فيظهرون هذا القول الحسن لكن يوم القيامة ينكشفون، أو يكون المراد من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا كما تقول أن فلان يعجبك قوله في شأن النساء، وفلان يعجبك قوله في أمر البنيان، وفلان يعجبك قوله فيما يختص بالعلم والكتابة، وفلان يعجبك قوله في الحياة الدنيا. عرفنا المعنى؟ إما أن يعجبك قوله في الحياة الدنيا فيما تختص بالدنيا، إذا تكلم في شأن الدنيا أعجبك قوله لأنه بصير حادق به، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون العياذ بالله. وهذا كثير من صف من الناس، يعجب أنه اكتشف كذا وعمل كذا ورأى كذا، حتى أنه أنا سمعت هذا العياذ بالله يستغرب كيف فلان الكافر يسميه باسم يدخل النار، وقد نفع العام والعالم باكتشاف هذا الدواء أو اكتشف هذه الجاذبية، كيف يدخل النار؟ هذا واحد في قلبه مرض، ما علم الرسالة وما علم دين الله وما علم أن هذا الخلق لما أوجد ولما علم ما الغرض من إيجاد هذا الخلق وما علم حق المعبود. فكثير من الناس من يستأثره العلم ويفضي به إلى أن العلم للعلم، ما في آخرة، ما في محاسبة، ما في كذا، فهذه غفلة والعياذ بالله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، نسأل الله لا نكون منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.